حصريا على موقع djkimo.com. يا تقى عشنا فيها عمرا كاملا، ضحكنا من القلب وتعبنا دون أن نترك أيدي بعضنا. معك لا تكون الحياة مجرد أيام، معك تكون نبضا ويصبح قلبي مطمئنا كأنه عاد إلى بيته. أنت سعادتي حين تضيق الدنيا، وأنت راحتي حين يتعبني كل شيء. ولا أرى للعمر نهاية جميلة إن لم تكوني فيها. أتمنى أن نكمل الطريق معا إلى آخر العمر، نختار بعضنا كل يوم بعشق لا يهدأ وبحب لا يتراجع. وأختم عامي بك وأبدأ بك كل عام، لأنك لست ذكرى بل أنت العمر كله، أنت العمر كله. ما تجيني بالأحلام، أني من فارقت وجهك حيل وضعي مو تمام، حيل وضعي مو تمام. لا نام وانغث من أصغر كلام، تبقى ما بيها حياة كل شي بعيوني ظلام. لا نام وانغث من أصغر كلام، تقى ما بيها حياتي كل شي بعيوني ظلام. حصريا على موقع djkimo.com. أنت سعادتي حين تضيق الدنيا، وأنت راحتي حين يتعبني كل شيء.